أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتوهم عدم جريانه بكون وجوبها على الملازمة لوازم المحلية غير مجهولة ولا أثر آخر مجهول مترتب عليه ولو كان لم يكن بمهم هاؤنا مدفوع. تقريب هذا التوهم يتوقف على مقدمة وهي بيان ما يعتبر في الاستصحاب. يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب أمرا مجهولا بالشارع أو موضوعا لما هو مجهول بالشارع. ومثال الأول كوجوب صلاة الجمعة، ومثال الثاني كالخمر المترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الاجتناب والحرمة. هذا هو الأمر الأول من باب المقدمة. ثم الأمر الثاني من باب المقدمة أن اللوازم على ثلاثة أقسام: لازم الوجود، ولازم الماهية، ثم لازم الوجود على قسمين: لازم الوجود الخارجي كإحراق النار. الإحراق لازم لوجود الخارجي للنار، والوجود الذهني كالكلية للإنسان أثر ولازم للوجود الذهني، لأن الإنسان في الخارج يكون جزئيا. ولازم الماهية كالأربعة كالزوجية للأربعة، زوجية لازم ماهية الأربعة، ولازم الماهية لا يختص بالذهن والخارج. لازم الماهية لازم للماهية سواء كانت الماهية موجودة في الذهن أو موجودة في الخارج. الأربعة في الذهن زوج وفي الخارج أيضا زوج. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن وجوب المقدمة لازم لماهية وجوب ذي المقدمة، ولازم الماهية غير مجهولة. لازم الماهية غير مجهولة، غير مجهولة شرعا. النتيجة. ايه هذه النتيجة. فلازم الماهية غير مجهولة شرعا فلا يجري الاستصحاب. إذ ذكرنا في المقدمة في الأمر الأول أن الاستصحاب يعتبر فيه أن يكون المستصحب مجهولا أو ما يترتب عليه ما هو المجهول. لازم الماهية وجوب المقدمة لازم لماهية ذي المقدمة، ولازم الماهية ليس مجهولا شرعا ولا يكون موضوعا لما هو مجهول شرعا فلا يجري الاستصحاب لانتفاء ما يعتبر في الاستصحاب. هذا هو التقريب، هذا التوهم، تقريب هذا الإشكال. أجاب المصنف عن هذا الإشكال. وهذا الجواب من المصنف عن هذا الإشكال أيضا توضيحه يتوقف على مقدمة، توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن الجعل على أقسام، جعل الشيء على أقسام، الجعل البسيط والجعل المركب والجعل الاستقلالي والجعل التبعي. المجعول بجعل البسيط عبارة عن إيجاد الشيء، إيجاد الشيء مجعول بجعل البسيط، فيكون مفاد كانت تامة وجد شيء. المجعول بالجعل المركب هو جعل شيء لشيء، ليس إيجاد الشيء، جعل شيء لشيء آخر، كجعل الجسم أبيضا أو أسودا، أو جعل الإنسان كاتبا، هذا هو الجعل المركب، مجعول بالجعل المركب. الجعل الاستقلالي كجعل وجود الشيء. الجعل التبعي كجعل الشيء بتبع ذلك الشيء، مثل المقام جعل زوجية بتبع جعل الأربعة، فالأربعة موجود مجعول بجعل البسيط استقلاليا مستقلا، وزوجيته مجعولة بتبع جعل الأربعة. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نتيجة أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون مجهولا، المستصحب أن يكون مجهولا، ولكن يكفي أن يكون المستصحب مجهولا ولو بالجعل التبعي، مجهولا بالتبع. ففي محل الكلام وجوب المقدمة مجهول بالتبع وجوب ذي المقدمة، وهذا يكفي في الاستصحاب، فيجري الاستصحاب على هذا الفرض، فيجري الاستصحاب ولا مانع من الاستصحاب. هذا هو الدفع والترهم، والترهم وعدم جريانه أي عدم جريان الأصل لكون وجودها، أي لكون وجود المقدمة على الملازمة، على القول بالملازمة، من قبيل لوازم الماهية غير مجعولة، والمستصحب لابد أن يكون مجعول، ولا أثر آخر، إشارة إلى الشرط الثاني، ليس هناك أثر آخر مجعول مترتب على المستصحب، ولو كان لم يكن بمهم، لو كان هناك أثر آخر ليس بمهم، مثل وجود لو نظر من نظر على إتيان واجب، فعلى تقدير وجوب المقدمة إذا أتى بالمقدمة فقد وفى بنزل هذا الأثر، وهذه الثمنة ليست مهمة في محل الكلام. هذا التراخم مدفوع بأنه وإن كان غير مجهول، وجوب المقدمة وإن كان غير مجهول بالذات مستقلا، لا بالجعل البسيط كما ذكرنا الذي هو مفاد كانت تامة، ولا بالجعل التأليفي والمركب كما ذكرنا الذي هو مفاد كان ناقص، إلا أنه مجعول بالعرض، أي مجعول بالتبع، بالتبع جعل وجوب ذي المقدمة، وهو كافٍ، أي كون وجوب المقدمة مجعول بالتبع كافٍ في جريان الاستصحاب، إذ يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب مجعول سواء كان مستقلا أو تبعا. هذا هو الجواب عن هذا التوهم. ولزوم التفكيك بين الوجوب مع الشك لا محالة لسالة عدم وجوب المقدمة. هذا دفع التوهم آخر ولزوم التفكيك. تقريب هذا التوهم يتوقف على مقدمة وهي المقدمة. على القول بالملازمة بين وجود المقدمة ووجود ذيها، على هذا القول انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها محال. لماذا؟ لاستحالة انفكاك احد المتلازمين عن الاخر، هذا محال. والشاهد على الاستحالة كوجود النهار ملازم لطلوع الشمس، بينهما تلازم. انفكاك وجود النهار عن طلوع الشمس مستحيل، اذا ثبت طلوع الشمس ثبت وجود النهار، مستحيل في محل الكلام. هكذا الامر، هكذا على القول بالملازمة انفكاك وجوب المقدمة عن وجود ذيها مستحيل، نستنتج من هنا انه قد جرى استصحاب عدم وجوب المقدمة، جرى هذا. ولازم هذا عدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها، إذ لو كان الملازمة بينهما يلزم المحال، يلزم انفكاك وجوب المقدمة عن وجوب ذيها. المقدمة ليست بواجب، وذيها وذوها واجب. فنستنتج من جريان الاستصحاب في الحكم الفرعي وهو عدم وجوب المقدمة، نستنتج عدم وجوب الواجب أيضا، ولازم ذلك عدم وجود الملازمة، لازم ذلك عدم وجود ملازمة على تقدير وجوب الواجب على هذا الفرض. وهذا المحال، هذا مستلزم لانفكاك احد المتلازمين عن الاخر وهو مستحيل. هذا الاشكال. الجواب عن هذا الاشكال بعد مقدمة، يتوقف على مقدمة وهي هنا احتمالات. الاحتمال الاول الملازمة بين وجوب المقدمة وزيها بحسب الواقع، الملازمة الواقعية في الواقع، ملازمة بين وجوب واجب وبين وجوب مقدمة ذلك الواجب. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني الملازمة بين وجوب المقدمة ووجود الواجب ظاهرا فعلا مع قطع نظر عن الواقع. الاحتمال الثالث الملازمة بين مطلق المقدمة، بين وجوب مطلق المقدمة سواء كان واقعا او ظاهرا فعلا، وبين وجوب بين وجوب ذي المقدمة ايضا مطلقة سواء كان في الواقع او في الظاهر. هذا هو الاحتمال الثالث. نستنتج من هذه المقدمة وهذه الاحتمالات ونقول يلزم المحذور على الاحتمال الثالث والاحتمال الثاني، ولا يلزم المحذور مع الاختلاف، بأن يكون المراد من عدم وجوب المقدمة عدم وجودها ظاهرا، والمراد من وجوب ذي المقدمة وجوبه واقعا. ليس محال، ليس أن تكون المقدمة غير واجبة ظاهرا وذي المقدمة واجب واقعا. هل هنا محذور؟ لا. نعم يلزم انفكاك اذا نفينا وجوب المقدمة ظاهرا مع وجوب الواجب ظاهرا، اذا الملازمة بين وجوبين الظاهرين ثابتة فيلزم الانفكاك، او يلزم الانفكاك لو قلنا بعدم وجوب المقدمة واقعا مع وجوب ذي واقعا يلزم الانفكاك هذا المحظور، ويلزم الانفكاك على الاحتمال الثالث وجوب المقدمة مطلقة ووجوب الزيها مطلقة، فيلزم من استصحاب عدم وجوب المقدمة انفكاك احد المتلازمين عن الاخر. ولكن لا نقول هكذا، نقول بعدم وجوب المقدمة ظاهرا ووجوب الزيها واقعا، ولا ملازمة بين وجوب المقدمة ظاهرا ووجوبها واقعا، لا ملازمة كي يلزم من عدم وجوب المقدمة ظاهرا بمقتضى الآخر انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر. هذا هو الجواب عن هذا الإشكال ولزوم التفكيك بين الوجوبين أي وجوب المقدمة ووجوب ذيها مع الشك، مع الشك مثلا لا محالة لإسالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة، لزوم التفكيك لا ينافي الملازمة على فرض الإشكال يلازم الملازمة يلزم انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر. يقول المصنف الجواب لا ينافي الملازمة بين الواقعيين، الملازمة بين وجوب المقدمة في الواقع ووجوب الزيها في الواقع، والمراد من عدم وجوب المقدمة ظاهرا هل يلزم الانفكاك؟ لا، وإنما ينافي الملازمة بين الفعليين، المراد من الفعليين الظاهرين وجوب المقدمة ظاهرا ملازم مع وجوب الزيها ظاهرا، فعدم وجوب المقدمة ظاهرا بمقتضى الأصل ينافي وجوب الزيها ظاهرا، يلزم انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر، ولكن لا نقول به، بل نقول بوجود الملازمة في الواقع وعدم وجوب المقدمة في الظاهر لا يلزم انفكاك أحد المتلازمين عن الآخر. ولهذا إنما ينافي الملازمة بين الفعليين. نعم لو كانت الدعوة هي الملازمة المطلقة كما ذكرنا من الاحتمال الثالث حتى في المرتبة الفعلية لما صح التمسك بالأصل، لما صح التمسك بعدم وجوب المقدمة للزوم الانفكاك للزوم هذا المحصول كما لا يخفى. إذا عرفت ما ذكرنا إلى الآن ذكر المصنف الأقوال وما يعتبر حسب الأقوال في وجوب المقدمة، ولكن أصل المصدر وجوب المقدمة مبني على الملازمة بين المقدمة وبين زيها، أي الملازمة بين وجوب المقدمة بين وجوب زيها. هل هذه الملازمة ثابتة أم لا؟ هذه النتيجة، نتيجة بحث المقدمة الواجب، هل هناك ملازمة كي يحكم بوجوب المقدمة أو ليست هناك ملازمة كي لا يحكم بوجوب المقدمة؟ هذا هو محل الكلام من المقدمة بالإشارة. يقول المصنف هنا أقوال في جانب النفي في جانب الإثبات ووجوه من الاستدلال لا تخدو هذه الوجوه من خلل، وذكر هذه الوجوه مستلزم للتتويل البحث، فينبغي ترك هذه الوجوه ونذكر خلاصة ما هو الصحيح عند المصنف. الصحيح عند المصنف الملازمة بين المقدمة والزيها، إذ كل عاقل يحكم بأن المولى إذا أراد شيئا وكان ذلك الشيء متوقفا على شيء آخر فهو يريد شيء آخر وهو المقدمة. طبعا يريد المولى مقدمة، فالملازمة ثابتة. والدليل على وجوب المقدمة أنه في بعض الموارد قد ورد الأمر بالمقدمة، الأمر بالمقدمة في الأوامر الشرعية وفي أوامر العرفية. ورود الأمر بالمقدمة في الأوامر الشرعية فواضح، كالأمر بالوضوء للسلام، كالأمر بالغسل للسلام، بالتيمم للسلام، مع أن الطهارة الغسل والتيمم مقدمة للصلاة. ورد الأمر إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم، فمن ورود الأمر نستكشف وجوب المقدمة. ثم هنا قاعدة كلية أخرى، حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. لماذا الوضوء واجب؟ لوجود منار فيه، منار في الوجوب المقدمية توقف الواجب. فكل مورد إذا كان الواجب متوقف على شيء فذلك شيء واجب بنظر إلى هذا المنار. وكذلك هذا التصريح موجود في الأوامر العرفية أيضا، يقول مولى لأبده ادخل السوق واشتري اللحم، مع أن الدخول في السوق مقدمة لاشتراء اللحم متعلق للأمر المولي، فيكون دخول في السوق واجب. فكل مورد يكون مثل السوق مثل الدخول في السوق مقدمة لواجبا نحكم بوجوب ذلك الشيء. فالحاصل مختار المسنّي هو وجوب المقدمة، هذا هو الرأي المسنّي، وجوب المقدمة على فرض الملازمة، على فرض الملازمة. إذا عرفت ما ذكرنا فقد تسدى غير واحد من الأفاضل لإقامة البرهان على الملازمة، وما أتى منهم من الأفاضل بواحد من الأدلة على الملازمة خال عن الخلل. الوجوه التي استدل بها على الملازمة كلها مدخولة، والأولى إحالة ذلك الملازمة إلى الوجدان، حيث أنه الوجدان أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات، هذا معنى الملازمة وجدانا، لو التفت إلى تلك المقدمات بحيث ربما يجعل المقدمات في قالب التلب مثله مثل ذي المقدمة مثل الواجب، ويقول مولويا ادخل السوق هذا المقدمة واشتري اللحم هذا ذي المقدمة مثلا، بداهة ان الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل انشاء بخطاب اشتر، كما خطاب اشتر يدل على الوجوب خطاب ادخل ايضا يدل على الوجوب، مع ان ادخل مقدمة اشتر واجب ذي المقدمة، مثله مثل اشترك كونه بعثا مولويا، وانه حيث تعلقت ارادة المولى بايجاب عبده الاشتداء في المثال، ترشحت من هذه الارادة له للمولى ارادة اخرى بدخول السوق بعد الالتفات الى ان الواجب يتوقف على الدخول السوق، وانه يكون مقدما للواجب، اي دخول السوق يكون مقدما للواجب كما لا، ويؤيد الوجدان، بل يكون من اوضح البرهان وجود الاوامر الغيريه في الشرعيات والعرفيات كما ذكرنا العرفيات كهذا المثال، لوضوح انه لا يتعلق بمقدمه امر غيري إلا إذا كانت فيها في ذلك تلك المقدمة مناط الأمر الغيبي، وإذا كانت فيها كانت في مثلها أيضا مناط، مش حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فيصح تعلقه الأمر بمثله أيضا لتحقق ملاكي ومناطي، والتفصيل بين السبب وغيره والشرع وغيره سيأتي بطلانه، وأنه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدمة ومقدمة. الحمد لله.